وعليكم السلام ورحمة الله، وأحسن الله إليك. ما معنى قوله تعالى في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ يعني يؤمنون أنه الخالق وحده، الرازق وحده، لكنهم لا يفردونه بفعلهم التعبدي، يعني يدعون الله ويدعون غيره معه، يريدون من الله أن يدفع عنهم البلاء أو يرفعه أو يجلب لهم النفع، ومع ذلك يشركون مع الله آخر يعتقدون أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا مع الله، فهذا شرك الإرادات. الحاصل أن هؤلاء، هذه الآية نزلت في أصحاب الشرك في العبودية، هم يفردون الله، يقرون بتوحيد الربوبية، أنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي يدبر الأمر، لكنهم ينازعون في عبادتهم، فيعبدون الله ويعبدون غيره معه، إما أنهم يخلصون لله في الرخاء وفي الشدة، وفي الرخاء لا يخلصون لله، يعبدون الله ويعبدون غيره، يدعون الله ويدعون غيره، يذبحون لله ويذبحون لغيره، فكيف بمن لا يعبد الله إطلاقا ولكن يعبد غيره؟ هذا من باب أولى، مع أنه يقر بتوحيد الربوبية، يقول لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. نعم، وهكذا، والمسألة تحتاج إلى وقت أوسع وبسط أوسع، والله أعلم. ما ثبت إلى الآن؟ كل الكلام اللي قلناه في الدرس يعني أصبح عندك ثابت؟ هو محمول على خصوص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له في حياته، انتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يدعو لمن طلب منه الدعاء، ويوم القيامة أيضا يشفع، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. أي نعم، الأعمى الذي دعا والنبي دعا له، والنبي دعا له، علمه، بلى علمه ودعا له، قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، قال فادعو. هذا تعليم للأمة في شخص الأعمى أن تنتهي حيث نهاك. أي نعم، هو تعليم للأمة ما في شك، لكن ماذا قال؟ قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، قال فادعو. معنى هذا أن النبي دعا له، ثم علمه أن يتوضأ ويتوسل بعمله الصالح، ويقول يا اللهم إني أتوسل إليك بنبي، نبي الرحمة، أي نعم، يا محمد إني أستشفع بك إلى الله، يعني أدعو لي، وهو يسمعه حي حاضر، وعلمه ذلك. بعد وفاته لم يكن أحد من الصحابة يفعل هذا. ما ندعيش احنا بهذا النص بعد وفاته، ما تدعو بهذا النص، لكن يوم القيامة انت مع الناس تسأل الشفاعة، وهو لا يشفع ابتداء، يذهب ويسجد تحت العرش يستأذن عليه الصلاة والسلام. هي هذه المشكلة الرواسخ في القلوب، عسى الله ينظف قلوبنا بالعقيدة الصحيحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صحيح أن السيئة تضاعف في الحرمين المكي والمدني؟ تعظم السيئة، تعظم، ليست السيئة في الحرم المدني مثل السيئة يعني في خارج الحرم، أو السيئة في مكة مثل السيئة في خارج الحرم. لهذا روي أن ابن عباس خرج إلى الطائف خشية من أن تضاعف السيئات التي قد يعني يقترفها، لكن لا تضاعف السيئة مثل ما تضاعف، إنما تعظم السيئة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا في الحرم المكي. قال ابن كثير، قال بعض السلف أو عن ابن عباس أنه لو أن رجلا بعدن أبين أراد بس بمجرد الإرادة بالحرم سوءا لا عذبه الله العذاب الأليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ما قال ومن يرد فيه وهو في الحرم، بأي مكان. وكذلك المدينة ورد فيها أن من أحدث فيها حدثا أي نعم ها أوى ومحدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أي تعظم السيئة، هذا جواب السؤال السائل. وهذا بعد إشكال الميعاد، زيادة إنك لا تخلف الميعاد. أي أصل أنت اللي أنت اللي حققتها. إذا أقول لا وجزاك الله خيرا يعني تحقيقك موثوق. طيب اقرأها علينا بارك الله. الحاصل الخلاصة أنها صحيحة. نعم. أي نعم بس اقرأ تفصيل ذلك. نعم. زيادة قوله إنك لا تخلف الميعاد في الدعاء بعد الأذان. أصل الحديث رواه البخاري بغير هذه الزيادة برقم 614، باب الدعاء عند النداء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة. ورواه البخاري أيضا في كتاب التفسير باب قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال ابن حجر في الفتح: قوله والذي وعدته زاد البيهقي، زاد في رواية البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد. قال الحافظ المنذري: ورواه البيهقي وزاد في آخره: إنك لا تخلف الميعاد.